لله على عرش مستوى أخذ الميثاق على قلبي ألست بربكم قالوا بلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى له الصفات العليا سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى أرأيت آدم لما تاب الإله عليه وهدى أرأيت نوحا لما في الطوفان نجا أرأيت الخليل إبراهيم لما وفى أرأيت الكريم موسى لما نودي بالوادي المقدس طوى أرأيت لقمان الحكيم لما قال لابنه لا تمش في الأرض مرحا أرأيت يعقوب لما بث إلى ربه الشكوى أرأيت مريم لما تمثل لها جبريل بشرا أرأيت عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا أرأيت الحبيب أرأيت الحبيب محمد لما قال الإله له طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صلوات ربي وتسليمه عليك حبيبي يا رسول الله وقد شرح الله لك صدرك ورفع لك ذكرك وزكاك وطهرك وقال لك وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة بعدد أنعام الله ما اتصلت العيون بالنظر وما تزخرفت الأرض بالقطر وما حج حج وعمر ولبى وطاف وقبل الحجر سيدي يا رسول الله يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من سمى السبع الصداق من العلا ودنا وكلم ربه وتشرف انت الذي يواصي المقام بنعليه وبخلعه في الطور موسى كلها الله جعل محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما واختصه في المرسلين كريما ذو رحمة للمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ختم الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة القرآن المباركة التي نكرم فيها الراحل الكريم التي فاضت روحها إلى بارئها لتسعد السماء بخدومها ولتحزن الأرض على فراقها ما زال العطاء موصول وما زال نور القرآن موصول نتابع الاستماع إلى معجزة الهادي البشير نعيش في حضرة تلاوة القرآن المباركة التي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الداعي ذلكم القارئ الذي تشنف به آذان كل من قال لا إله إلا الله لأنه وهب حياته تلاوة القرآن فرزقه الله جلال الصوت ودقة الأداء تواضع لعباد الله فحفوه وفي قلوبهم أكثر نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ بتحرير الدعوة التلفزيون العربي وتحرير المعالي المركزية القمية ادوامات دولة عز وجل أن يفيض على قارئنا وأن يرزقه حسن الحجم والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاجتماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. Oh,

Thank you. يا زكريا إنا نبشر الليل الأولى Thank you. Oh, فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجابا Yeah.

فأجاء المخاض إلى Oh, my God. فإما ترين من البشر أحدا فقل وجعلني مباركا بينما كنت وأوفاني بالصلاة والزكاة صدق الله. فمن ذا يظهر من خير الناس ورب العرش او ظهرها جليا فتلك النخلة التي غير وجه مريم مرت سمرا شعيا اله العرش قال لها ونصف انزله لها رمى هكذا أخوات الإيمان والإسلام متعبنا بهذه التلاوة للقرآن المباركة التي تلا علينا أجانبها العلم القرآن المجاعدة فطيلة القارئ شهر الشهر محمود محمد صابر القرد قرد لدعوة المنزل العرب على المرأة المعالي مركزية القرد المحافظة الشرقية نقلنا لكم على عهد مكفرات الصوت الهوديسية والخدمة الفدسية المتميزة أدار الضغط تأليف المكانها المحيط النفاس في مركز الزرازين الهندسة الكهربائية كبرى بعضها حتى تفيدا وكبرى قصور الدولة المتمثلة ومكان الفراش الجهادية الحديثة الكبرى أدار الهندسة العطية أبو غنزة وأولاند وأسرميز أبو نجاح تتقدم الأسرة الكريمة بخال المسلوك المسلوك من مجدهم في أرض العداء دائما لولا عز وجل ألا يرؤوا الأقروها في عزيزها أبدا شكر الله شاهد الله سريعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.